إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان آخر كلام متعلق بذلك الباب الذي بوب له بقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إلى آخر الآيات. وقفنا عند المسائل، ولعلي ذكرت أهم ما يخرج به من الباب أم لا؟ لم أذكر. طيب، ومن باب تكميل الفائدة نذكر بإذن الله تعالى، أو أذكر بإذن الله تعالى وبحوله وقوته، أهم ما يخرج به من هذا الباب. فأهم ما يخرج به من هذا الباب وأهم ما ينبغي أن يتنبه إليه هو المسألة الأولى، أو الفائدة الأولى، هي أن العلاقة مع العلماء، أول هذه المسائل هي العلاقة المتعلم بالعالم، أو علاقة الناس بالعلماء، ينبغي أن تكون على الضبط الشرعي، الذي هو الضبط الشرعي، الذي هو أن يأخذوا كلامهم، أن يأخذوا كلامهم متى كان هو حق، متى كان هو حق. ومعنى ذلك ألا يؤخذ كلامهم إلا من باب حجية كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا من باب حجية كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أن عدم الضبط في العلاقة يؤدي إلى أمر من اثنين، إلى مفسدة من اثنين، إما إلى إهدار مقام العلماء، بحيث لا يقام لهم وزن فيتبع الناس أهواءهم، وإما أن يغالوا في تلك العلاقة فيتخذوهم أربابا، وإما أن يغالوا في هذه العلاقة فيتخذوهم أربابا. المسألة الثالثة حدود ذلك التربيب المنهي عنه، واتخاذ الأحفار والرهبان أرباب، وأن ذلك يكون بقبول كلامهم في بؤرة التشريع، في دائرة التشريع، بحيث يعتقد الآخذ لكلامهم أنه شرع في مقابل شرع الله في مقابل شرع الله، فيحلوا بكلامهم الحرام الذي حرمه الله، ويحلوا ويحرموا بكلامهم الحلال الذي حلله الله. المسألة الرابعة أنه ليست كل طاعة في معصية تجعل المطاع ربا، أو ليست كل طاعة في معصية تجعل العلاقة بين الطائع والمطيع تربيب، تجعل العلاقة بين الطائع والمطيع تربيب، ليست كل علاقة. يعني إذا أمرك بالزنا فزنيت، ليس مجرد أنك أنت أطعت في الزنا فتصير بذلك تربيب، إلا أن ترى أن قوله قد أعطى نسخة وأعطى الزنا حكم الإباحة وصار إيه مباح، ما دام قال إني إذني بإيه، يبقى اللي هي المسألة الإيه اللي قبلها، اللي هو أن يكون كلامه في دائرة التشريع. لكن أن تطيعه في معصية وأنت ترى أنها معصية وتعلم أن ذلك معصية، فغايتها أنه تعاون على إثم وتعاون على باطل، وليس تربيب. واضح. المسألة الخامسة أن هذا المأخذ يمكن أن يقع فيه صاحب الدين الذي لا ينضبط بالشرع ولا يحذر من مخالفة الشرع، الذي لا ينضبط بالشرع ولا يحذر من مخالفة الشرع من كتاب أو سنة، فيهون عليه المخالفة حتى يزيغ القلب فيفتن ويجعل كلام الرجال فوق كلام رب العالمين بدعوة أو بأخرى. المسألة السادسة أن ذلك يمكن أن يقع باسم الحرص على الشرع وباسم الوقوف مع الشرع، فيتعلق بأقوال العلماء وإن خالفت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيتعلق بكلام العلماء وإن خالفت كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح. طيب، ده هي جملة الفوائد والمسائل التي يخرج بها من هذا الباب اللي احنا تناولناها بالتفصيل، يعني دي عناوين الموضوعات التي تناولناها في الباب، مش كده؟ مش كل عنوان من دول انت تحس ان انت سمعت فيه رغي كتير، مش كده؟ طيب، فيه مسائل. يقول الاولى تفسير آية النور. نعم، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم، من باب ان هذا هو سبيل هلاك الهالكين، زي ما قال الامام احمد، يخالف سنته فيزيغ قلبه فيصيبه الفتنة او العذاب، وزي ما قال ابن تيمية رحمه الله ان العبد اذا هنت عليه مخالفة السنة كان ذلك فتنة، واخد بالك، وزي ما قال ان هذا امر يجر الى فتنة او الى عذاب اليم، فكيف يجر الى الفتنة بزيغ القلب فيتحول فيخالف السنة، وكيف يجر العذاب الاليم انه يخالف فيقع في المحظور فيكون ذلك سببا للعذاب يوم القيامة، مش كده؟ الثانية تفسير آية براءة، اللي هي عمدة الباب، اتخذوا احبارهم ورهبانهم، وكيف يكون ذلك، وان الآية نبهت على امر عظيم يمكن ان يقع فيه الناس باسم طاعة العلماء واحترام العلماء واتباع العلماء. الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي انكرها عدي، وان العبادة هنا لم تكن في صورة صلاة أو صيام أو ركوع أو سجود، إنما كانت في صورة تشريع، قبول تشريع من غير الله عز وجل، قبول تشريع من غير الله عز وجل. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان، تمثيلهم في ضرب المثال أنه لا ينبغي أن يقدم قول أحد وإن علا، ولو كان هذا أبو بكر وعمر، فضرب المثال بهذا الأحد ولو كان أبو بكر وعمر، وضرب أحمد رحمه الله المثال بلو كان سفيان، أي ضرب المثال بالمعظم عند الناس في الزمن الذي قيل فيه الكلام، ضرب المثال بالمعظم عند الناس في الزمن الذي قيل فيه الكلام. واضح؟ الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية. تغير الأحوال يعني كيف تبدلت الأحوال من زمن الأولين وزمن الوقوف على الشرع وزمن الحرص على اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والحذر من مخالفة ذلك، كيف تغير الحال إلى أن إيه؟ إلى أن بلغ أن صارت تربيب العلماء والأحبار هو الإيه؟ هو الدين وهو الفضل والخير، هو الدين وهو الفضل والخير. طبعا ده واضح إنه في إيه؟ إن في مفسدة عظيمة، لأن الحال تغير من الإيمان إلى الشرك كده، ومن ما فيه توحيد إلى مما فيه إيه؟ إلى مما فيه شرك والعياذ بالله. فده أمر إيه؟ أمر عظيم، يعني ينبغي أن يتنبه له، ينبغي أن يتنبه له. مفهوم يا أخوانا؟ هو ده الإيه؟ المقصود من مسألة من كلامه تغير الحال. تغير الأحوال إلى هذه الغاية التي صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. يعني عايز يقول إنه إيه؟ إنه صار الحال إلى أنهم يعبدون العباد اللي هم الرهبان باسم إن هم إيه؟ أصحاب ولاية وهم مريدون، فيسيرون وراهم في كل ما يقولون ويحلون بكلامهم الإيه؟ الحرام ويحرمون بكلامهم الحلال باسم الإيه؟ يقول أولياء، يقول لك ده ولي صالح، ده ولي صالح. واضح؟ فيعني ولي صالح ده يبقى لا يعترض على قوله والآخر برضو يأخذ كلام الرجال ويقدمه على الكتاب والسنة باسم ايه؟ ده عالم وفقيه. واضح؟ فده يعبده باسم الولاية وده يعبده باسم الايه؟ العلم والفقه. المقصود هنا طبعا هو التربيب، يعني طبعا اذا بلغ الى الذروة، مش كل متمسك بقول عالم عابد له. مسألة احنا قلنا مسألة ايه؟ حساسة ودقيقة، ونبهت على دقتها حتى لا يختلط الكلام. واضح؟ ثم تغيرت الحال الى ان عبد كمان بقى، مش عبد الاولياء وعبد الفقهاء، ده كمان عبد الايه؟ عبد الارازل والجهال، يعني بما هو ادنى من ذلك. واضح؟ يعني تغير الحال الى الادنى، يعني لو انه هو عبد صار ورا الصالح باسم ولايته وقال والله ده ولي، يعني يمكن ايه اهو ده يعني جعل ولي يمكن يكون مقبول، وجعله فقيه مش وراء سفيان ولا وراء احمد، دول ائمة فقهاء. لكن لما يجي بقى من جهة يمشي وراء زيد او عبيد الجاهل اللي هو يعني ارزل، واخد بالك، لا قيمة له، وبين ايه او يعبد او يسير وراء مثلا واحد جاهل باسم فقهي، فيعني جعله عالم الزمان وامام الزمان وهو من اجهل الجهلاء، نعوذ بالله من الخذلان. واضح؟ طيب الباب بقى الجديد، وهو باب بوب له بالآيات ولم يجعل له عنوان، لأنه صورة من صور العموم الذي جاء في الباب الأول، فكأن الباب الأول هو عام، الباب الأول عام وفيه الأحبار والرهبان، أو فيه كل من هم أولي أمر أو كل من هم رؤساء أو كبراء، ورمز بالأحبار والرهبان لأنهم أعلى المقام في الناس أو أعظم الناس في الدين، مش كده؟ أو أعظم الناس في الطاعة. ثم جاء في الآيات الأخرى الباب اللي بعده باب قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وهذه الآيات هو أتى بها لمجرد الشاهد من أن يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. الحقيقة أنه هو كان أولى به رحمه الله أن يأتي الآيات بدلا من الآيات من 60 إلى 62، كان يأتي بالآيات من 58 أو من 57 إلى 70، لأن الآيات دي كلها اللي هم الثمان آيات دول ال 15 آية تقريبا أو 14 آية، لهم قضية واحدة كلهم، يعني بيقيموا مسألة معينة متشابكة مترابطة، مش يعني لا تنفصل بعضها عن بعض بحال، يعني لا يستبين مقام هذه الآيات التي أتى بها ثلاث آيات هذه إلا ببيان الآيات السابقة والإيه واللاحقة. ويمكن على عادتنا أيضا وعلى طريقتي في فتح المجيد أنه ما يستدعي من بيان الآيات السابقة أو اللاحقة بإيه بنورده حتى تتم الفائدة، لأنه لا يستبين تمام المسائل أو تمام القضية التي تبرزها تلك الآيات إلا بسابقتها ولاحقتها، من باب أن الكتاب يشد بعضه بعضا، واخد بالك، ويخدم بعضه بعضا، وفيه الهدى من أوله إلى آخره، واضح، ولا يأتيه الباطل ولا الاختلاف في شيء منه، واضح. فهو بالذات مع الآيات يعني، لكن هو برضو على طريقته أنه بيأتي بالشاهد المراد عنده، هو يريد إبراز قضية معينة أو جزئية معينة وليست كل الإيه القضية التي تبرزها الآيات. يعني احنا نقول كان أولى به من باب تمام الفائدة، لكن على صنيعه وجرى على هذا الصنيع من باب إيه إبراز الجزء الذي يريده. وهو كأنه في الباب السابق يقول أنه طاعة العلماء، طاعة الكبراء، طاعة الرؤساء، طاعة المعظمون، طاعة المطاعون، طاعة المطاعين من الأحبار والرهبان الذين هم لهم مقام في الناس، اللي هم دايما الكبراء بتوع الناس، واضح، هم الكبراء للناس، طاعتهم على غير هدى هلاك، شرك كده، وتؤدي إلى عذاب النار وبئس المصير، وتؤدي إلى الهلاك. فهذا الباب هو هذا الباب منهي عنه في موضوع في القرآن برضو في سورة أخرى، فكأنه عايز يقول إنه ده سورة إذا كان هناك منع من تربيب غير الله عز وجل في مقام التشريع، فاعلم أن تربيب غير الله في مقام التشريع هو تحاكم للطاغوت، هو تحاكم للطاغوت، وهذا التحاكم للطاغوت حكمه في الشرع ممنوع، ممنوع منع بات، فاعله كافر والعياذ بالله، واضح، خاصة بضوابطه بقى وشروطه زي ما هنفهم، بحيث انه الذي يأتي العالم او يأتي الكبير او يأتي الحبر او يأتي المعظم فيطيعه لذاته مع تركه للشرع، وبالك بقى دي المهم، مع تركه هو بهذا الحال متحاكم لطاغوت. يقول الله، طاغوت حتى لو كان شيخ وامام وعالم وشيخ كبير، طاغوت، هو مش شرط انه يبقى طاغوت في ذاته، لأن الطاغوت نوعين زي ما هنفهم، واضح. هاتينا ابن كثير الجزء الأول، هي الآيات المقصودة بتبدأ من قوله تعالى التي يتم بها المبحث يعني أو المراد، يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. ذلك خير وأحسن تأويل، هذه الآية جعلها الله عز وجل وبيّن فيها مسلك المؤمنين فيما يتعلق بالطاعة، فيما يتعلق بالطاعة. نحن في الباب السابق عرفنا أن الطاعة المطلقة التي يرد معها قول الله عز وجل ملها هي تربيب، الطاعة المطلقة التي يرد معها قول الله عز وجل بعد العلم به هي تربيب، وهذا من الباطل الذي حذر الله منه، وهو سمت الكفار والمشركين من اليهود وإيه ومن شاكلهم وحبلك وغيره. ففي هذه الآية يضع الله عز وجل لنا طريقا معينا ويأمر المؤمنين، ويحدد في هذه الآية شرط الإيمان وحد الإسلام، شرط الإيمان وحد الإسلام، وهي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأثبت الطاعة لله عز وجل، إذن ده منهج، واضح، هذا إيه منهج. هذا المنهج ليس منهج من باب الفضل أو من باب الكمال، إنما هو من باب بيان أصل الإيمان، بيان أصل الإيمان أن الطاعة المطلقة التي يسقط أمامها قول سواه هو لله عز وجل ثم لرسوله بإذنه، يعني في موضع آخر وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يبقى إذن الطاعة التي في بالك بقى إيه عشان تفهم التربيب، هناك في كنا بن إيه عمالين نجتهد وعمالين ننغي كتير عشان نظبط حتة التربيب. لو فهمت حتة تربيب الله، قضية تربيب الله، هتفهم تربيب العلماء. ليه؟ لان بفهمك لتربيب الله تفهم ان هذا المقام اللي هو بقى تربيب الله لا ينبغي الا له, دي قضية التوحيد. يبقى بالتالي اذا جعل هذا المعنى او بعضه لغير الله ولا تربيبه, واضح؟ طب احنا عندنا في قضية التشريع ما هو تربيب الله في قضية التشريع؟ اطيع الله بمعنى له الطاعة المطلقة, بمعنى له الطاعة التي يسقط معها قول كل من هو غير وسواه. له الطاعة, اجي اسمع آية او اسمع امر, في بقى ايه ابو يخلف كده وعمي وعوائدي ودين الاباء والاجداد وفي غير, فانا اقف اطيع طاعة اسقط معها جميع اقوال الغير, مش كده؟ اما اجي اعمل كده مع العالم واطيع طاعة اسقط فيها جميع اقوال الغير, طبعا غير هنا هيكون في مين فيهم؟ الله. مع العالم هيبقى الله. يبقى هنا ده التربيب, لان انا الموقف ده ينبغي اقفه مع الله بس, ان انا اطيعه طاعة اسقط فيها جميع طاعات الايه, طاعاتي لغيري. حيث لو اجتمع عندي في المسألة 20 قول, يعني في امر من الاوامر منه قول لله, يبقى انا خلاص الموقف هنا ايه, قبول القول ورد باقي 20 ولا مغمض من غير ما ولا فكر ولا تردد ولا, واضح كده؟ ولا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله, انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا, هذا لازمه, لا سمعنا وطعنا, دي لازمه ايه؟ اسقاط باقي الاقوال, لان انت لو اعتبرت باقي الاقوال مش هتسمع وتطيع, ده لازمه كده. يعني يمكن ده من الامر اللي ده اسمه لازم من اللوازم, لان ده اثره, لانه لا يمكن تصور ان انت هتسمع تطيع لله وتسمع تطيع غيره, اجتمع ضدين في وقت واحد مستحيل. يبقى ده لازم من لوازمه من غير آية ما تذكره, اسقاط كل قول وكل امر لغيره تبارك وتعالى. فهنا يعلمنا الله عز وجل بصريح المنطق بقى, يعني بدل مفاهيم وبدل العقائد وبدل اطيع الله, طبعا هنا ايه, طاعة المطلق, واضح؟ ما دام ما جاتش مقيدة تبقى الاصل فيها الاطلاق, مش اطيع الله ان شئتم, اطيع الله بالليل, اطيع الله في اموالكم, اطيع الله في اعراضكم, لا اطيعوا الله, ما فيش فيها تقييد اطلاق, يبقى مطلق. واطيعوا الرسول, واضح؟ بعدين بعد ذلك هناك صنف من الكبراء, ما هو لازم بقى, قادت سنة الله في الكون ان يكون لهم امر ونهي في الخلق بسنته, اما بشرعه او باذن او بغير اذن, يعني اما بامره وبما يرضيه او بغير ما يرضيه, يعني اما سلطان بالعدل واما سلطان بالظلم, لكن قالت سنة الله في الخلق ان يكون فيه ايه, سلطان, مفيش حاجة اسمها كده. فالسلطان ده هيعمل ايه, هيؤمر وينهي, واضح؟ فلما يكون السلطان من المؤمنين يطاع, فله شرط, فقال وأولي الامر, ثم لم يقل ويسكت, انما قال وأولي الامر منكم. فالاولى اثبتت الطاعة المطلقة لله التي تعني اسقاط كل قول سوى قوله واسقاط كل شرع سوى شرعه, ده معتقد, دي مسألة ينبغي ان تكون قلبية, بحيث المسألة مش مسألة كلام باللسان, مسألة انه بيستقر في قلبك انه لا يقبل القول باطلاق ويرد معه كل الاقوال ايا كانت ومن اي كانت, لا يكون ذلك الا لله, ده معتقد. حتى لو ظروفك واحوالك واضطرارك الجأك الى الوقوع في غير هذا, لكن المستقر القلب ايه, ثابت, وللرسول باذن الله سبحانه وتعالى, خلاص. يبقى انا لما بطيع الرسول ما بطيعوش باب المرب, لانه هيقول لي ايه, طب ما انت انزلت الرسول منزله, انت خدت قوله برضو اسقطت كل الاقوال, وانت بتقول لنا لما تعمل كده مع حد يبقى تربيب, نقول له اه لا, ده احنا هنا ما عملناهوش لذاته, ده احنا عملناه لما امرنا الرب. يبقى اذا نحن طاعتنا للرسول هي فرع عن الطاعة المطلقة لله, طاعتنا للرسول صلى الله عليه وسلم هي فرع عن الطاعة المطلقة لله التي يسقط معها كل قول سواه, مفهوم ولا ايه؟ فلما جاء في اولي الامر اللي هي سنته الكونية التي موجودة, قال هم صنف معين من اولي الامر منكم, خطاب هنا للمؤمنين, اه واضح, اولي الامر ايه, منكم, فمنكم دي خرجتنا من الخلاف, بدل ما نقول اولي الامر مش اولي الامر, لا اولي الامر دول نضبطهم, ان كانوا منكم لا مش منكم يبقى مش داخلين في الآية, لان الآية اشترطت ايه, منكم, مفهومة؟ يبقى اذا لابد ان يكونوا مؤمنين, لان الآية ايه, يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم يا ايها المؤمنين, يا ايها الذين امنوا, مفهوم؟ منكم يا ايها الذين امنوا, يبقى لابد ان يكون اولي الامر من المؤمنين, واضح؟ لابد من المؤمنين. طب من المؤمنين يعني ايه؟ يبقى هم داخلين في الخطاب الاول، هم قد داخلين في الخطاب الاول بعموم التكليف اللي هو عموم تحقيق شرائط الايمان، لانه لن يصيروا من المؤمنين وهم لا يحققون شرائط الايمان. واضح؟ يبقى اولي الامر داخلين في مين؟ داخلين في يا ايها الذين امنوا ضرورتا، ما هو منكم يا ايها الذين امنوا اولي امر ومتبوعين حكاما ومحكومين، تعملوا ايه؟ اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. طبعا اولي الامر اللي هو داخل في الخطاب الاول يبقى عارف انه مطالب بطاعه الله وطاعه الرسول، طبعا هو اولي امر يعني مفيش فوقه حد من البشر، هيعمل ايه؟ يبقى هو ملزم بطاعه الله وطاعه الرسول. طب اللي هو مش اولي امر هيبقى ملزم بطاعه الله وطاعه الرسول وطاعه اولي الامر المؤمن، مفهوم؟ يبقى خلاص انت تحدد لك كده منهج عملي واضح قائم على اصل عقائدي من صاحب الحق وحقه ايه، من صاحب الحق وحقه ايه. فجاءت الطاعة لله مطلقة ولرسوله مطلقة بإذنه وللولي الأمر بقيد أن يكون منا، أن يكون من المؤمنين. واضح؟ ثم هيحصل بينكم وبين إيه؟ بين وبين وبينكم وبين نفسكم أو بينكم وبين أولي الأمر تنازع. ليه؟ لأن الله عز وجل لا يمكن يحدث بينكم وبينه التنازع. ليه؟ لأن الآية هو يأمر وانتوا تطيعوا بإطلاق، ولا يكون التنازع بين آمر ومطيع بإطلاق. عمر الطائع ابنك لما بيكون بيسمع كلامه كويس قوي وأي كلمة بيقول حاضر يابا بيبقى ماله، فيش منازع عمره، عمرك ما تزعل منه. لكن لما بيكون واد متعب زي حالتنا كده وبيدخل دماغه في كل حاجة وحاضر وما تعبان وقايم ومتاع كل شوية ايه يا ما تمديت، تحس بنفسك لنفسك اتمديت لما رجلك قالها المفاصل كلها تعبانة من كتر الضرب. ليه؟ لأنه في تنازع كل شوية تنازع، فدائما الطاعة المطلقة ينتفي معها التنازع مع الآمر. طيب يبقى ما فيش تنازع يحصل مع الله سبحانه وتعالى وما فيش تنازع يحصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إيه؟ الله أمرك بهذا إذا لن يضيع، خلاص انتهت. أهو وحي ولا المشهور وحي؟ خلاص ما في واحد مشهور، لا مش كده يحصل تنازع بقى معايا. طب لكن اللي أقول الأمر وارد بقى أن يحصل تنازع، فأعطاه الإيه؟ الحدود، لأنه طاعته مش مطلقة، طاعته مش إيه؟ مش مطلقة، خاصة لما تحمل هذه الآيات مع نصوص أخرى سواء من الكتاب أو من السنة. نعم واضح؟ فيبقى الحاصل أنه يحصل تنازع. طب التنازع نعمل فيه إيه؟ نرده لما لا يتصور معه التنازع إلى الله ورسوله، نرده إلى ما لا يتصور معه التنازع. فانت لازم يبقى المسلك العملي ماشي بالترتيب اهو، يعني كانك لو انت بتحسس هت ايه الامور هتبقى كده ايه، تطيع الله طاعه مطلقه واطع رسوله طاعه مطلقه باذن ربه وباذن من ارسله، واطع ولي الامر منك الذي هو من ايه، من دينك ومن صنفك ومن ومن ومن. عشان كده فرعوا مسائل كبيره بقى في حكايه الامامه ومن اللي هو الامامه وشروط الامامه وانه اعدل الناس ان يكون من اهل العلم والفضل وليه، عشان يبقى منكم يخش بقى في منكم دي. واضح؟ والفاضل والمفضول والكلام ده كله بقى دي ابواب بقى اللي عملوا لها كتب لوحدها مش موضوعنا، لكن عشان تفهم حكايه ايه واخد بالك، وما يرضيش الايه منكم، لانه منكم دي حت ايه هتحدد صنف معين من اولي الامر، مفهوم؟ صنف حدد صنف معين من اولي الامر. فانت نزعتم يبقى فهمت بقى قصه التنازع هتكون مع مين، فردوه الى الذي لا يكون معه تنازع، الله رسول. تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. واضح؟ هذا المسلك بعد أن يأمر، شو بقى طريقة الله عز وجل في القرآن، أنه من حكمتي ورحمتي وعظيم صنعه وبديع تشريعه أنه يأمر بالأمر أولا على طريقة الأمر والنهي، ثم يأتي في نفس الآيات أو في آخر الآيات أو في آيات أخرى يأمر بالأمر على طريقة الترقيق والوعظ. والفرق بين الأمر والوعظ ان الوعظ امر ونهي والامر والنهي امر ونهي، بس ايه الفرق بينهم؟ ان الوعظ خطاب للقلوب والامر والنهي خطاب للابدان. يعني لما اجي مثلا واحد اقول له صلي، اقول له صلي، يبقى انا ايه بخاطبه هو بعقله بدماغه بجريحته، يقوم يركع ويسجد قدامي. اما اكون بوعظه وما اقول له ايه، الصلاه عماد الدين، من اقامها اقام الدين ومن هدمها هدم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل الكفر ترك الصلاه، إذا مات العبد على غير الصلاة مات على غير الإسلام. قال عمر بن الخطاب وهو في سكرات الموت: لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. ويقعد أذكر، يبقى أنا بعمل بخاطب إيه هنا؟ مش بقى أقوم، مش أركع وأسجد بقى كده. فالموعظة هي أمر إيه ونهي إيه؟ القلب. أمر ونهي القلب، إنك بتخاطب القلب بالإيه؟ بالأمر والنهي، مش الموعظة قصة وحدوتة، مفهوم؟ فبعد ما كده يقول ايه؟ ذلك ايه؟ ذلك خير واحسن تأويل. قبلها يبين ان ذلك هو شرط الايمان وحد الاسلام، فيقول: هذا الطريق وهذا المسلك هو شرط الايمان الذي لا يستقيم الايمان الا به، هو حد الاسلام الذي اذا ما لم يستقم عليه كفر. ان كنتم، يعني هذا الكلام انتم مطالبون به، ان كنتم ايه؟ تؤمنون بالله واليوم الاخر. وإن شرطي، وإن شرطي، فكأن سياق الكلام على التركيب اللغوي اللي هو أقل من التركيب القرآني: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فأطيعوا الله، اللي هو جواب الشرط، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. واضح؟ إن كنتم، يعني سياق الجملة لغوي، فيبقى ده اسمه إيه؟ وده بيسموه جواب شرط مقدم. ليه جواب الشرط بيجي في مقدم في البلاغة؟ مين يعرف؟ مين يعرف ليه جواب الشرط بلاغة ليه أفصح من تقديمه عن تأخيره؟ هو أصلا جملة شرطية، إن سؤال إن فعل الشرط يبقى مقدم وجواب الشرط مؤخر. لكن بيقدم ليه جواب الشرط؟ يقدم جواب الشرط عندما يكون ترتب الشرطية على ترتب الشرطية متطابق، أو ترتب الشرطية لا خلل فيه ولا استثناء. يعني إيه ترتب ملوش فيه؟ زي ما يقولوا ما يخرش المية. انا ممكن اقول لك: ان كنت تريد دخول المسجد فاشتري لي طعاما. طب انت مثلا تشتري لي ايه؟ شرابا فتحيلني به. ممكن يارد ده وممكن يارد، لكن لما يبقى تقديم، واخد بالك، نقول ايه؟ اردت دخول المسجد مثلا، نقول ايه؟ ائت لي بطعام ان اردت دخول المسجد. يبقى انا معناه كده ايه؟ مش هتخش المسجد عمرك الا لما تعمل حاجه دي مثلا، يعني او البيت، بلاش المسجد، قول البيت، مش تبقى الكلام ايه؟ مستقيم. هنا في قوله تعالى: اطيعوا الله، اطيعوا ان كنتم، فقدم بجواب الشرط ليه؟ لعشان تطابق الشرطين، يعني معناه انه ايه؟ هذا شرط لا يستقيم ايمان احد بغيره، لانه امر ايه؟ عقائدي، فضلا عن كونه عملي. فالامر عقائدي في ايه؟ في اعتقادك في استحقاق الله بالطاعة المطلقة التي يسقط معها كل قول، واعتقادك باستحقاق الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن ربه في استحقاق الطاعات التي يسقط معها كل أمر، واعتقادك باستحقاق لأولي الأمر منك إذا استقاموا على شرط الإيمان بالطاعات. وده الآية دي بتثبت لهم فضل، تثبت لأولي الأمر المؤمنين فضل عليك وسلطان عليك بالشرع، مش سلطان كده بقى بالقهر والعسكر، بالشرع وبكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ يبقى ده ايه؟ معتقد ابتداء، تحس ان انت جواك، تبقى حتى وانت بتطيع قول الامر بتطيعه، عارف ان ده حق كتبه الله له، غير لما انت ايه ترى ان ده فضل منك وان الخروج عليهم جائز. زي ايه؟ زي مثلا الشيعة، الشيعة الرافضة عندهم حق الامام، ليس هناك حق الا للايه؟ للامام. اما قول الامر ليس لهم حق، وجواز الخروج عليهم، لكن انت ممكن تخرج اذا اردت. واضح؟ فهنا بعد ما قال ذلك سبحانه وتعالى وبين أن ذلك هو شرط الإيمان وحد الإسلام، قال ماذا؟ ذلك خير وأحسن تأويل. بعد أن أمر ونهى، وبعد أن وضع الأمر في نصاب الأمر والنهي، رقق ووعظ، وضع في قلب الوعظ بقى، يعني بعد ما خاطب به العقول والفهوم خاطب به الإيه؟ القلوب بقى اللي هي نفسها في الجنة. ذلك خير، طبعا تسمع كلمة خير من رب العالمين تقوم تتوق نفسك، مدام ده خير تقوم نفسك تتوق بقى، مش كده؟ وأحسن تأويلة، تأويلة هنا يعني مآلة، ودي أحد معاني التأويل اللي احنا كنا ذكرناه لما جينا اتكلمنا على التأويل. واضح؟ تأويلا هنا يعني مآلا. واضح؟ ذلك خير وأحسن تأويلا يعني أحسن مآلا لك، يعني هنا مصيرك هيبقى خير ومآلك هيبقى خير، مفهوم؟ بعد دي الآية الأولى. الآية الثانية في نفس هذا المبحث وفي نفس هذه القضية، يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. خد بالك، خد بالك بقى من العلاقة بين الآية دي والآية دي. الآية دي هنا ايه عملت ايه الآية دي؟ لا الآية الآية 59 دي يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ماذا صنعت؟ بيانات المنهج العملي العقائدي والعملي الذي هو شرط الإيمان وحد الإسلام الذي لا يجوز لأحد الخروج عنه. طيب وبين لك أن ذلك ووعظ به سبحانه وتعالى من باب ترقيق القلوب وتمييزها بعد إيه الأمر والنهي، واضح؟ ثم ذكر في الآية التي تليها أن هناك صنف من الخلق لا يستقيمون على هذا المنهج، ده منهج الإيمان، فيخرجوا، وخروجهم ده طبعا بيجعلهم خرجوا عن شرط الإيمان وحد الإسلام، صح؟ خرجوا عن ده، وما دام خرجوا عن ده يبقى خرجوا عن ما ترتب عليه، خرجوا عن ايه؟ شرط الإيمان وحد الإسلام. فبين مسلكهم من باب بيان ان هناك صنف من الخلق يقع في ذلك، ودي مسألة سنوية، لكن الأهم منها بيان المسالك التي يمكن ان يضيع معها ذلك المنهج الايه الاصلي اللي هو شرط الايمان وحد الاسلام، واضح؟ طيب الاذان كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. ولا لا المساله دي مهمه والايات دي مهمه جدا، والمبحث ده يعني انا ببرئ ذمتي ببيانه الى الله، ببرئ ذمتي الى الله سبحانه وتعالى ببيانه، فافهموه عشان تبقى ايه الحجة معاك وتبقى فاهمينه من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعيد عن الاختلافات وبين القضايا، لان ده مش متعلق بكفر الحاكم، المبحث ده مش متعلق بكل النطع، المبحث ده متعلق بكفر المحكوم عليه، لان هنا لسه باب تاني جاي، ومن لم يحكم بأنزل، لكن هنا بيتكلم على المتحاكم مش بيتكلم على الحاكم، مفهوم؟ فهو قضيتك انت يعني ده بتاعك انت، هذا ايه قضيتك انت، مش مش مش مش مش قضيه فانت يعني المبحث ده خاص بيك، هو ضبط المسلك الايماني وحدوث مساله التحاكم وغيرها وما شابه، فاظبط القضيه وما جهنم. فقلنا ان الله سبحانه وتعالى في الايه التي تكلمت فيها وهي الايه 59 من سوره النساء انه بين المنهج سبحانه وتعالى، بين المنهج العقدي والعملي فيما يتعلق بحق الله عز وجل في شان الطاعه، ومن هم الذين لهم حق الطاعة في ذلك، واضح؟ وما هو موقف العبد في ذلك، وأنه ينبغي أن يعتقد اعتقادا جازما لا ريب فيه أن الذي له حق الطاعة المطلقة هو الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بإذنه، واضح؟ ثم من الذين أثبت الله لهم حق الطاعة المقيدة أولي الأمر من المؤمنين، أولي الأمر من المؤمنين، ثم للزوم التنازع بطبيعة الخلق والبشرية وطبيعة التعامل وطبيعة علاقة الخلق بعضهم ببعض وأنهم ليس لهم على بعض حق الطاعة المطلقة، فأمرهم عند التنازع الذي هو لابد واقع إلى من لا يتنازع معهم وإلى من له الحق المطلق والطاعة المطلقة إلى الله وإيه ورسوله، ولم يجعل خد بالك بقى من السر في الآية، عندما أمرك بالطاعة قال وأولي الأمر، وعندما أمرك بالرد لم يقل وأولي الأمر، لو فهمت دي تفهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا. ليه؟ ازاي اتخذوهم اربابا؟ مش عند الطاعة، عند الرد التي ترتب عليه طاعة، يعني اللي حصل قول لهم الحقونا احنا عندنا مسألة كذا، قالوا حلال خلاص، يبقى اذا هو اللي حصل ايه اللي حصل؟ ان حصل رد، حصل تنازع ترتب عليه رد، عشان رحت للشيخ لما وقع انطلاق، ولا هو الشيخ قاعد في الجامع يحكي وانا اسمع؟ لا ده انا رحت له ساعة ما في تنازع وقلنا له ده حرام وكان لا خلاص ده حلال ما فيش مشاكل، فقبلوا وطار بيه كانه شرع، يبقى حصل رد لمن لا يصح ان ايه ان يرد اليه، واضح؟ اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول واولي الامر. لا، ففي الطاعه في اولي الامر لكن في الرد ليه؟ لان الله ورسوله، الله هو الذي يشرع ورسوله مبلغ عنه، يبقى ذنب شرع مش كده؟ لو حق التشريع بالبلاغ بالاذن، طب وايه الامر؟ لا مفيش بعد كده، ليس بعد الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم احد له حق تشريع، لانه الرد يلزم له تشريع، الرد يلزم له ايه اخضلنا افصل لنا في الخصومة دي وجد لنا حل للقضية دي. العالم دور يعمل ايه؟ ينظر في الشرع فيأتي منه ويعطي. واضح؟ طب لو الشرع لحد القضية دي ما كانش فيه، الشرع يعمل فيش مشاكل وينسخ ويغير فيش مشاكل، لان ده حقه، مش ده اللي كان بيقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اللي ملوش حق لما يرد اليه هتحطه في مقام الايه؟ الشرع، فهيضطر يؤلف، يضطر يقول بقى انا شايف كذا وشايف كذا وجهة نظري ومش وجهة نظري. واضح؟ عشان كده احنا قلنا ان اجتهادات المجتهدين مالها؟ ما هيش تشريع، لانه هو بيجتهد بيتقيد، مفهوم؟ بيتقيد. لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، تشريع، لا اجتهاداته تشريع، لان الشرع ما بيتركوش على ضلال ولا يتركه على خطأ. فان اجتهد في مسألة وفيها خطأ يقول له ايه؟ يقول له لا ده غلط. زي ايه؟ عفى الله عنك لما اذنت لهم، اجتهد فاذن له، وما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض، اجتهد وقال ناخد الايه؟ دي اجتهادات لكن خطأ، فنزل الشرع يبينه. فاجتهاداته المسكوت عنها او اجتهاداته التي قرأ الشرع شرع، لكن اجتهادات المجتهد مش شرع. فبالتالي ساعة ما يظهر خطأها بنعمل ايه؟ او ساعة مثلا ما نكون مش بعارفين لها بينة، او حتى لو مش ظهر خطأها فين بينة ولكن هي اجتهاد، ممكن ارد ده واحد واخد واحد غيره. لكن في الشرع ما ينفعش اقول ايه؟ ارد ده واخد رسول تاني، هو مفيش رسول واحد. يبقى اذا الرد يقتدي التشريع، الرد. فلما لم يكن التشريع حق لأولي الأمر فلم يذكرهم عندئذ في إيه؟ في حالة الرد، وإن كان قد ذكرهم في حالة الإيه؟ الطاعة، لأنها مقيدة. وضحت كده ولا موضحتش؟ طيب بعد بيان هذا المسلك ذكر الله عز وجل أن هناك مسلكا آخر ضد هذا المسلك مضاد. طبعا هنا من باب أن دي أمور عقائدية ومن باب أن دي أمور أصولية في ديننا، فتجد البيان في القرآن يجي فيها شافيا، ما تقفش على حرف او على كلمة اختلف الفقهاء في فهمها، عشان كده ما بيختلفوش ابدا في اصول الديانة. واضح؟ ولا في الايه؟ ولا في القضايا التي جاءت فيها النصوص، لما دايما اختلافاتهم في الفروعيات والمسائل النظرية، زي ما بيقولوا في كتب الاصول بيعلمونا كده، يقولك ان الاجتهاد ده هو محله ايه؟ مش محله المسائل اللي فيها نصوص، واخد بالك؟ والاصول والبينات، اما المحله ايه؟ فروعيات المسائل النظرية التي لم يرد فيها نص، او ورد فيها نص لا يشفي ويحتمل التأويل على اكثر من معنى. هل ده موجود في العقائد؟ مش ممكن. فشوف القضية استبانت بطريق الايجاب ثم تستبين بطريق الضد. الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك؟ طيب ايه هو امنوا بما انزل اليك؟ منها ايه 59 بتاع سورة النساء. يبقى ألم ترى إلى الذين آمنوا، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بهذه الآية، طبعا وغيرها، مش الآية بس نتكلم إليك، بس احنا في موضع كلامنا، وما أنزل من قبلك على الأنبياء الذين سبقوا من باب الإيمان بالإيه؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله، مالهم؟ يريدون أن يسلكوا مسلكا يخالف ما يزعمون أنهم آمنوا به. فعبر عن ذلك كله بقوله يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. طب فين في آية النساء وقد أمروا أن يكفروا به؟ طبعا هو في آيات البقرة وفي غيرها وغيرها، مش كده ولا إيه؟ لا، لكن هنا فين؟ من باب ترابط الآيات، من باب ان هم امنوا بالآية دي والآية دي ملزمة في القضية دي. ام هنا في القضية امرهم بالرد الى الله ورسوله وحده. طب وده يستلزم ايه؟ مش احنا قلنا من شوية، اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا وطعنا، وقلنا ان السمع والطاعة هنا مستلزم لايه؟ لعدم سمع وطاعة الغير، مستلزم لرد جمع قلب. وقلنا ان الطاعة المطلقة لله مستلزمة لرد جميع الايه؟ لرد اقوال غيره وشرائع غيره، مش كده؟ يبقى اذا ايه؟ كأن اطيع الله دي مالها؟ جواها بالمقتضى واللازم واكفروا بما سواه، مش كده واضح. واطيعوا الرسول واكفروا بما سواه. يبقى لا يصح ان ينزل رجل من الخلق غير الرسول منزلة الرسول. اقول له اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر. ابو بكر وعمر دول مين؟ مهما كانوا لا ينزلون منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان لا ينزل منزلة الله جل وعلا. صح؟ اللي هي مسألة بان العبد عبد والرب رب، والتوحيد جاء عشان يظبط القضايا. لان المشركين عندهم الله والرسول والمدد والحول والمسلمين والنفع عنده كل حاجة زي ما عندك، بس تعملها عنده ايه؟ ملخبطة ملخبطة خالص. فالتوحيد مش جاي عشان يقول لي ايه ده في رسول يقول لك يا في رسول، لا في رسول عارف من ده رسول. القضية ان هو التوحيد يجي يقول له الرسول ده هو اللي يطاع باطلاق، والولي والامام والعالم والشيخ على عيننا وراسنا، بس اوعى تحطه مكان الرسول. ادي التوحيد بيه كده. ويجي برضه التوحيد يقول له الله عز وجل ونفع الدار وحده، والولي والامام والشيخ والملك والجن وبتاع ملوش دعوة ايه، والرسول برضه صلى الله عليه وسلم ملوش النفع والضر. ينظم له القضية. الموحد بينظم، المشرك العملية عنده ايه؟ هو ده الفارق، هو ده الفارق. ما هو اسمه شرك، ده داخل مع ده، ده شريك داخل في حق ده وده واخد حق من ده وكده، ما اسمه شرك، مفهوم؟ فهو الداقم في التوحيد. فانت فينا بتيجي اطيعوا الله يبقى داخل جواها، واكفروا بما سواه. اطيعوا رسوله واطيعوا رسول اكفروا بما سواه كرسول. والامر منكم بقيدها، فان تنازعتم في شيء فلا يجوز لكم ان تتحاكموا. ما هو ده الرد، والرد هو التحاكم، الرد هو التحاكم. ما هنفهم عن التحاكم واضح. فردوه اي ارجعوه الى موطن التشريع ليفصل فيه، ليفصل فيه بحيث ان هيفصل بحاجة انتم ما تعرفوهاش، بس انتم عندكم قاعدة التسليم وقاعدة الرضا القلبي، فهتردوا هتردوا عشان مش بقى مجرد ثقافة وايه رأيك والله هنشوف حكمك يعجبنا كان بها، ما عجبناش لا حذرك برضو من المسلك ده وبين لك ان هذا مسلك المنافقين وياكم لهم الحق يأتوا اليه مذعنين. لا ده انت هنا المسلك الايماني فردوه ردا مطلقا. يبقى ده بيستوجب ايه؟ ما جاش ليه بقى عشان بقى الكلام، شوف الاعجاز القرآن كلمة الواحدة تشمل ايه؟ رغي تروح ترغي 600 سنة. هنا فردوه، نقول ما فيش فردوه الا الله والرسول، ثم اذا حكم الله ورسوله فرضوا بحكمه ما الكلام ده كله بقى ايه متنظم. وحيجي في اخر كل ده بعد ده كله بقى وبعد القضية وبيانها وبعد بيان الواجب او الطريق وضده بعد ده كله يبين ايه واستقر ايه، بعد ده كله يظهر ايه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم نجد. اللي هو المسلك اللي هو القضية بقى اللي هو خاطب القضية كلها بسم الله. واضح كده؟ يبقى هنا قال ايه؟ ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، اللي هو ايه؟ اللي هو المنهج الإيماني كله الذي فيه آية النساء السابقة، وما أنزل من قبلك يريدون أن يسلكوا مسلكا غير هذا المسلك الذي هو حد الإيمان أو شرط الإيمان وحد الإسلام. ايه هو؟ أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ثم انت تقول ايه هو الطاغوت ده؟ ما تعرفش انت راجل بتسمع قرآن. الآية اللي قبلها لما تحطها مع الآية دي تعرفك ايه هو الطاغوت. ايه هو اهو؟ نقول لك فردوه الى الله والرسول ليه تساوي فتحاكموا الى الله والرسول، وهنا يريدون ان يتحاكموا الى، يبقى الطاغوت هو كل ما سوى الله ورسوله فيما يتعلق بهذا المقام. مش كل واحد سوى الله يبقى انا طاغوت، انت طاغوت، كلنا سوى الله ورسول، مش كده ولا ايه؟ لا، اللي هو سوى الله ورسول في هذا المقام اللي هو مقام ايه؟ الرد. في مقام الرد اللي هو التربيب بقى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا. واضح؟ يريدون ان يتحكموا. عشان كده لما جم عرفوا الطاغوت قالوا ايه؟ الطاغوت هو كل معبود سوى الله. مثلا بعضهم قال كده. اي تعريف هتقوله مش هتلاقيه غلط من اللي هم قالوهم. يعني لما جينا قرينا لان تعريفاتهم ما شاء الله، ليه؟ هو كل واحد عبر عنها بوجهها، بس ليها وجه خلاص. فلما نيجي في اي تعريف نلاقيه مثلا مخلول شويه نقول اه ده التعريف ده مش منضبط. لكن التعريف الدقيق اللي هو زي ما بيقولوا يخلش الميه وجاب القضيه بقى كده بيرجع للقيم رحمه الله. واضح ليه؟ هو قال ان الناس مع علاقتهم بالله والرسول عباره عن ايه؟ عباره عن عباده اللي هي منها الطاعه واتباع، مش كده؟ طاعه واتباع او عباده واتباع، واضح؟ طيب الطاعة المطلقة تكون لمين؟ قلنا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم بإذنه، مش كده؟ طيب العبادة تكون لمين؟ لله وحده. الاتباع يكون لمين؟ لرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب هي دي حدود العلاقة بينك وبين الله عز وجل وبينك وبين رسوله، مش كده؟ انت علاقتك بالله أن أطيعه وأعبده، خلاص هو كويس أوي، هو ده عايزينه منك، مش كده؟ وعلاقتك بالرسول صلى الله عليه وسلم أن أطيعه واتبعه، مش اطيعه عبوده، لا اطيعه واتبعه. فبقى عندنا ايه؟ مطاع معبود ومطاع متبع، اربع حاجات هم يسووا كام بقى؟ ايه الذكر؟ عباده وطاعه واتباع، مش اكتر من كده، عباده وطاعه وطاعه واتباع. بقى عندنا عباده وطاعه واتباع. يبقى الطاغوت هو اللي ياخد حاجه، يعني اللي ينزل ما منزله من الثلاثه دول، يعني يعبد او يتبع او يطاع او يتعمل معاه اثنين او يتعمل ثلاثة كلهم، المهم يبقى حصل ايه؟ انه خد بقى اتخرمت القضية. يبقى كل ما سوى الله من معبود، هو كل ما سوى الله من مطاع، كل ما سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مطاع، كل ما سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم من متبع، يبقى طاغوت. فجي عبر عن الكلام ده بعبارة طبعا احسن من الرغي بتاعي، قال ايه؟ قال فطاغوت كل قوم من يتحكمون اليه. بالك انت ليه؟ من معبود او متبوع او مطاع، ملوش بقى حاجه ثانيه. طبعا مطاع هنا مش طاعه بقى بقيدها، لان الطاعه كلمه مطاع او اي كلمه طاعه لما تيجي في الكتاب والسنه وتبقى من غير قيد يبقى هي لله وحده ولرسوله صلى الله عليه وسلم. اعتذر للانصراف، منى عبد المنعم. مين دي؟ ايه؟ انا ما اعرفش ايه، انا ما اعرفش ده ايه، لا ما اعرفش وما اعرفش ده ايه، واضح اداله يعني ولا هو ما اعرفش ده ايه. فالحاصل ايه؟ انه الذي ينزل هذه المنزله من عباده او طاعه او اتباع هو ده الايه؟ يبقى الطاغوت. يبقى هنا لما قال يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، يعني يريدون ان يتحاكموا الى غير، الى ايه؟ غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم. وهما الآية اللي قبل كده هي اللي عرفتنا حدود التحاكم، فردوه إلى الله والرسول. يبقى كل ما سوى الله في إيه؟ في الطاعة وال، مش كل ما سوى الله خلاص. لو قلنا الطاغوت هو كل ما سوى الله يبقى جعلنا كل الدنيا طواغيت، مش كده؟ لأنه كل، حتى الملائكة، مش كده؟ لأنه كل ما سوى الله، كل ما سوى الله من معبود او مدبوع، لان الخلق قد يتبعون غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يطيعون غير الله ورسوله، وقد يعبدون غير الله، مش كده؟ يبقى اذا المقام هنا مقام ايه؟ مش مقام بقى عباده، مش مقام يعني سجود او مقام عباده بس من خلال ايه؟ تشريع. يريدون ان يتحاكم. فلما كان التحاكم من مقام من حق الله عز وجل اللي هو الرد يعني الذي امر به في الايه السابقه، فجعل المخالف له ماله؟ خرج عن الطريق. فإيه؟ عبر الله عز وجل عن ذلك بقوله يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. أمروا به في آية النساء دي من خلال إيه؟ من خلال الإشارة والمفهوم والمضمون، دلالة المقتضى، واضح؟ وأمر بقى في، طبعا بقى في القرآن كثير، مش كده؟ اللي هي مثلا في آية البقرة، آمن الرسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن يكفر بالطاغوت فإن الله قد استمسك به. وأيضا منه قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، مش كده ولا إيه؟ مفهوم؟ فيبقى إيه؟ يعني ده الحدود اللي جات الأمر صريح، لكن هنا الأمر في الآية 59 جاء إيه؟ بالمقتضى أهو، لانه لما نقول فردوه الى الله والرسول يبقى يقتضي ذلك ايه؟ الا تردوه لغيره. لما نقول اطيعوا الله يبقى ولا تطيعوا غيره، مش كده ولا ايه؟ هنا كده خلاص. يبقى وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. هنا بقى في الايه لما تيجي تنظر الى قوله تعالى الم تر الى الذين يزعمون، بين ان الايمان اذا اختل شرطه فهو زعم، وبطريقه اخرى زي ما قال ابن تيميه وغيره انه كل ايمان زعم حتى تقوم الدلاله على صحته. كل ايمان ايه؟ خدوا بالكم من الكلام ده، لان الكلام ده خطير، خطير لعلينا احنا. احنا الحمد لله مطمئنين بننام من شخر ان احنا ائمه وفي الجنه حتف، لكن احنا مش دارين ان ايماننا زعم حتى يقوم الدليل على ايه؟ على صحته. ما المساله مش بالاماني، يا الاماني كل ايمان زعم حتى يقوم الدليل على صحته. انت بقى هتقيم الدليل من قولك وعملك، مش كده ولا ايه؟ هتقيم انت الدليل، لان احنا عارفين ان ممكن القلوب تتقلب، وممكن وممكن وممكن، ومن الناس من يعجبك قوله ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم الى اخر بقى، نسال الله العافيه والسلام. واضح؟ حتى قوم يعني قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا. بعض الناس يمن، قل لا تمنوا على الله ايه؟ قل لا تمنون علي اسلم بل الله، لا تمنون مش كده؟ لا تمنوا، لا تمنوا علي اسلمكم بل الله ان هداكم. فالشاهد من كده ان الناس بتبقى على احوال وعلى امور على غير حقيقتها، حتى ان هو بيدعيها، حتى ان هو يزعمها، حتى ان هو يقول انا كذا ويرد عليهم بالقران لا انت مش كذا. يبقى ده وارد ان يقع ايه؟ ده وارد ان يقع ايه؟ ليه وليك؟ ولا انت عندك بيان وعندك عهد؟ مفيش. يبقى اذا ايماني وايمانك زعم، اعوذ بالله من الخذلان، ما لم ياتي بيان. فنسال الله ان يرزقنا الدليل الذي يجعلنا عنده من الصادقين، من المؤمنين رجال صدقوا وفيما صدقوش، مش كده ولا ايه؟ يبقى اذا كل ايمان زعم. الم ترى الى الذين يزعمون، حصل بقى مع دول، احنا قلنا كل ايمان زعم، دول اكدوا انه زعم، اكدوا انه كذب، لانهم اتوا بالبيان الذي يرد صدقهم. فين صدقك؟ لا ده طلع غير، طلع كذاب بدليل عمله. ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك، مفهوم؟ يبقى خلاص هو بقى، يبقى هنا يأتي الحكم ايه؟ وما اولئك بالمؤمنين. الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك، احنا بنقول كده ولا بنقولش كده؟ وما انزل من قبلك، تأتي مسالكهم واعمالهم واحوالهم بما يشهد بكذب ذلك الزعم. واضح؟ يريدون اي يتحكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. اذا هم يدعون انهم يعلمون حق الله في ذلك، ويدعون انه لا يجوز بحال او لا يصح ان يحكم الا الله. الكلام ده هو ايه؟ مستقر عندهم، لان او مستقر في كلامهم، بلاش نقول في قلوبهم، مستقر في كلامهم. ليه؟ لانهم قالوا ايه؟ قالوا ايه؟ عشان قالوا ايه؟ امنوا بما انزل اليكم وانزل من قبلك، فيزعمون انهم امنوا، مش كده ولا ايه؟ فقالوا كلام ايمان اهو، واضح؟ فيبقى يعني اذا لسانهم يشهد بحق الله في الايمان، بحق الله في في في, في الرد، وحق الله في الحكم والفصل، ومع ذلك يريدون ان يتحاكموا. الجزئيه دي تخليك تفهم حاجه مهمه، انه ليس كل من تحاكى امام المحاكم الاهليه التي تحكم بغير شرع الله، مع استقرار ايمانه بانه لا يحق ان يحكم في دماء واموال واعراض الناس الا الله، ولكن لا طريق لهم وقد حالت السبل تماما.